فالزنا هو أن يفعل الفاحشة في امرأة أجنبية غير الزوج وغير ملك اليمين، لأن الزوج ملك يمين أجاز الله جماعها. أما إذا جامع غير الزوجة وجامع ملك غير ملك اليمين فهنا يقال له إنه وقع في الزنا. قال إن كان محصنا وهو الذي قد تزوج ووطئها وهما حران مكلفان فهذا يرجم حتى يموت، وإن كان غير محصن جلد 100 جلدة وغرب عن وطنه. الآن الزاني إما أن يكون محصنا وإما أن يكون غير محصن، هذا هو الأصل. من هو المحصن ومن هو غير المحصن؟ المحصن هو الذي ذاق الحلال باختصار. المحصن هو الذي ذاق الحلال، كيف يذوق الحلال؟ تزوج ودخل على امرأته، هذا المحصن. حتى لو ذاق ملك اليمين هذا غير محصن. المحصن من تزوج وذاق الحلال، يعني تزوج وجامع أهله، هذا يقال له محصن. غير المحصن الذي لم يتزوج، اللي يسمونه البكر، أو تزوج ولم يذق الحلال، ما دخل على زوجته، هذا يسمى غير محصن. ويقال أيضا ثيب وبكر. الثيب هو الذي ذاق الحلال وهو المحصن، والبكر هو الذي لم يذق الحلال. يقال امرأة ثيب ورجل ثيب، وامرأة بكر ورجل بكر. إذن الثيب هو المحصن، لكن المحصن قد تطلق هي على العفيف، كما قال محصنات غير مسافحات، يطلق على العفيف كلمة المحصن. لكن هنا المراد بالمحصن اللي هو من ذاق الحلال. إذن عندنا نوعان من الناس، نوع الثيب المحصن ونوع البكر غير المحصن. قد يقع الزنا من هذا وقد يقع الزنا من هذا، فماذا عليهم؟ غير المحصن إذا زنى، اللي هو البكر، إذا زنى سواء كان رجل أو امرأة فإنه يجلد 100 جلدة، كما قال الله تبارك وتعالى الزانية والزاني فاجلدوا كل واحد منهما 100 جلدة. من هؤلاء؟ هم الزناة غير المحصنين، رجل كان أو امرأة، ولو تكرر ذلك منه ولو تكرر ذلك منه. يعني زنى اليوم أخذناه وجلدناه 100 جلدة لأنه غير محصن، بعد أسبوع زنى نأخذه ونجلده 100 جلدة، بعد شهر زنى نجلده 100 جلدة. يقول لا، هو زنى في السابق ذاق طعم الزنا لكن ما ذاق الحلال، ما جرب الحلال. إذا كان رجلا أو امرأة فإنه يجلد 100 جلدة فقط، وفيها أيضا تغريب سنة، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم البكر بالبكر جلد 100 وتغريب عام. البكر بالبكر جلد 100 وتغريب عام، يجلد 100 جلدة ويغرب سنة عن بلده. طبعا هذا أيام الرسول صلى الله عليه وسلم سهل، الآن قرب السنة لازم يأخذ إقامة ولازم يأخذ فيزا، قصة طويلة جدا. فإذا كانت البلاد كبيرة مثل الجزائر مثلا، مثل السعودية، مثل مصر، يعني بلاد كبيرة جدا، ممكن يغرب مثلا من القاهرة مثلا ودون أسيوط مثلا، الجزائر مثلا يأخذون من العاصمة الجزائر إلى منطقة أخرى مثلا في الجزائر في الجنوب مثلا. المهم أن يبعدونه عن الصحراء الغربية مثلا ودون الصحراء، فالمهم يبعدونه عن البلد التي كان يعيش فيه. لكن بلاد صغيرة مثل الكويت، قطر، البحرين مثلا، هذه بلاد صغيرة جدا، فالتغريب قد لا يصلح فيها. طيب هل يسجن إذن؟ ممكن، ممكن يسجن بحيث أنه يعني عجزنا عن التغريب فنسجن. لكن هنا مشكلة السجن أنه كأنه عقوبة ثانية، هو النفي أيضا عقوبة على كل حال، أن ينفى سنة هو نوع من العقوبة. بعض أهل العلم قال إذا لم يمكن النفي يمكن السجن. على كل حال المرأة طيب هل تنفى؟ بعض أهل العلم قال لا، ما تنفى المرأة. لماذا؟ لأنه يخشى عليها المرأة، من سيحميها؟ سنحتاج أن ننفي معها وليها. طيب عاقبنا من لم يزني، الولي لماذا يعاقب؟ المفروض هي التي تعاقب. فالقصد هنا إذن أن الزاني غير المحصن يجلد 100 وينفى سنة. فإن كان محصنا الرجم، الرجم. يقول النبي صلى الله عليه وسلم عند قول الله تبارك وتعالى أو في تفسير قول الله تبارك وتعالى: واللاتي يأتين الفاحشة من نسائكم فاستشهدوا عليهن 4 منكم، فإن شهدوا فأمسكوهن في البيوت حتى يتوفاهن الموت أو يجعل الله لهن سبيلا. هذا في أول الأمر، أو يجعل الله لهن سبيلا انتظروا. ثم جاء عن النبي صلى الله عليه وسلم في حديث عبادة أنه قال: خذوا عني، خذوا عني، قد جعل الله لهن سبيلا. البكر بالبكر جلد 100 وتغريب عام، والثيب بالثيب جلد 100 والرجم. فهنا جاء حكم الرجم في قول النبي صلى الله عليه وسلم، وهو الواقع. فالنبي صلى الله عليه وسلم أقام حد الرجم على ماعز بن مالك الأسلمي، وأقام حد الرجم على الغامدية، وأقام حد الرجم على اليهودي واليهودية، وهما ثيبان. فطبق النبي صلى الله عليه وسلم حد الرجم على من فعل الفاحشة وهو ثيب. إذا عندنا بكر وعندنا ثيب، الثيب يرجم حتى الموت والبكر يجلد 100 جلدة. يقول هنا المؤلف رحمه الله تبارك وتعالى: وهما حران مكلفان. ليش قال هما حران مكلفان؟ لأن العبد كما قلنا قبل قليل الأمة نصف حد الحرة. طيب العبد هل وكذلك نصف حد الحر؟ خلاف. هناك من قال العبد يقاس على الأمة وعليه نصف الحد، وبعضهم قال عندنا العموم، البكر بالبكر جلد 100 وتغريب عام، فالأصل العبد كالحر أنه يجلد 100، وهذا هو الأقرب والعلم عند الله. لا ينصف، ينصف فقط على الأمة وليس على العبد لظاهر نص القرآن الكريم. فعليهن نصف ما على المحصنات من العذاب، وأكثر أهل العلم على أنه ينصف على العبد. طيب والرجم؟ والثيب الثيب جلد 100 والرجم كذلك. من قال أنه ينصف على العبد قال لا يرجم العبد، وإنما يرجم الحر، لأن الرجم لا ينصف. والذين قالوا لا العبد يجلد 100 قالوا كذلك يرجم كالحر، لأن هذا الأمر ليس فيه ميزة للحر على العبد. العلم عند الله تبارك وتعالى، إن كانت النفس تميل إلى أنه لا ينصف إلا على الأمة، والله أعلم. والأمة لا ترجم لأنه لا ينصف الرجم.